بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تتشرف أسرة المغفور له بإذن الله المرحوم الحاج رشاد خليفة مهران العميدة الشرقية محافظة سوهاج العطارين محافظة الإسكندرية بدعوة سادتكم جميعا لحضور المجلس القرآن المقام ترحما على روحه الطاهرة الذكرى السنوية الأولى على مائدة القرآن الكريم ومن بيت قراء القرآن الكريم قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي ده بالعطارين محافظة الإسكندرية مساء اليوم 25 من شهر نوفمبر في سنة 2000 من الميلاد الموافق اليوم السبت. تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. على بني إسرائيل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة وإنه لهدى ورحمة وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين إنك لا تسمع إنك لا تسمع الموت إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء وما أنت تهدي العمي عن ضلالتي إن تسمع إلا من يؤمن بها إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من

ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماء وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة ويسبر من وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة السحاب صنع الجبال تحتها جامد وترى الجبال تحتها جامد وترى الجبال تحسبها جامدة جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب بما يفعلون. وترى الجبال تحسبها جامدة السحاب صنع الله صنع الله وترى الجبال تحت جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء وترى الجبال تحتها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ

من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته وقل الحمد لله سيريكم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما يعملون وما ربك بغافل عما تعملون إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أشد خلقا السماء بناها رفعتمكها فسويها وأخرج ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة أم السماء رفع سمكها فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والأرض بعد ذلك دحاها وهذا البلد الأمين